الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. إن لم يحضر الجمعة في المطر، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لأجل أن يبين أنه يرخص في ترك الجمعة في المطر، يرخص في ترك الجمعة كما يرخص في ترك الجماعة، يرخص في ترك الجمعة كما يرخص في ترك الجماعة. فإذا كان هناك مطر فيرخص أن يترك الجمعة، يرخص أن يترك الجمعة كما مر معنا في صلاة الجماعة للمطر البرد الشديد إلى آخره. وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب الجمهور أنه يرخص في ترك الجمعة للمطر، هذا مذهب الجمهور لهذا الحديث. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يرخص، ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يرخص في ترك الجمعة في المطر، ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور لهذا الحديث، لأن المطر عذر في ترك الجماعة فكذلك الجمعة. ثم ذكر حديث محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير، يعني يوم فيه مطر: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. وهذا الحديث يدل على أنه لا يقول حي على الصلاة، إذا وصل إليها يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. وقد مر معنا في بعض الروايات أنه بعدما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، وأيضا ورد بعد الأذان. وعلى هذا نقول صلوا في بيوتكم لها ثلاث أمور، يعني ثلاث أحوال قد تقال كذا وكذا. الحال الأولى أن لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يقول صلوا في بيوتكم، فيؤذن ثم إذا وصل إلى الحي علتين لا يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في بيوتكم. الأمر الثاني أنه بعدما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم، بعدما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. الحالة الثالثة لها بعد الأذان، بعدما يؤذن وينتهي يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، يعني يؤذن المؤذن إذا وصل انتهى من الأذان يقول أيضا ينادي في الناس صلوا في بيوتكم، لأنه يرخص لهم في ترك الجمعة والجماعة إذا كان هناك مطر يبل الثياب، يعني مطر يكون فيه مشقة. ولهذا ابن عمر هنا أمر المؤذن أن ينادي لأن في الإتيان مشقة، لأن فيه طين ووحل كما في الحديث، يعني يشق عليهم. قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا هذه الكلمة من ابن عباس، لأنهم لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعوا، والناس لا سيما الصحابة رضي الله عنهم يستغربون أي شيء جديد يطرأ يستغربونهم، فكأنهم استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا فعل فعلا واستغربه الناس منه أن يستدل لفعله ويبين للناس يبين للناس أن هذا وارد وأن هذا من السنة، هكذا ينبغي. ولا ينبغي أن يضيق صدره، ولا يضيق صدره إلا الجاهل قليل العلم. أما صاحب العلم لا يبين للناس، لأنه يعمل لله جل وعلا ويخلص لوجهه، فينبغي أن يبين للناس. لا سيما يا أخوان العامة، لا سيما العامة، يعني أحيانا تقول للعامة هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أبد ما قال، يقول لا أبد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول هكذا. لماذا؟ يعني يستغرب، يستغرب هذا الشيء الذي يسمعه، لكن ينبغي أن يبين له بالطريقة التي يقبلونها منها. إلا إذا كان لا يدركه عقله فلا ينبغي أن يحدث به. إذا كان هذا العام لا يدركه عقله ما يقال له فلا ينبغي أن يحدث به. مثل يعني بعض الأسماء والصفات، العوام ممكن لو يسمعون بعض الأسماء والصفات يعني تطير عقولهم، تطيش ما يتحملونها. ولهذا لا ينبغي أن يحدث الناس إلا بما يعرفون. قال فلا فكاف فكأن الناس استنكروا، قال فعلوا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، عزمة يعني واجب، العزيمة الواجبة، يعني الجمعة واجب. بين لهم أن الجمعة ليست مستحبة بل هي واجبة، بل هي واجبة، وإنما أذن لهم للعذر، وإنما أذن لهم للعذر. فقال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم، يعني أجعلكم تقعون في الحرج، والحرج المشقة، يعني كرهت أن أجعلكم تقعون في الحرج وفي المشقة في إتيانكم المسجد. وفعلا هو مشقة، ولهذا قال فتمشون في الطين والدحض، فتمشون في الطين والدحض، والدحض هو الزلق، الزلق بتسكين الحاء ولا فتح عندكم شكا، الدحض. طيب فتمشون في الطين والدحض، ولو أنهم مشوا في الطين والدحض لتأذوا بأنفسهم ولشق عليهم، لا سيما إذا كان هناك برد، وأيضا قد يتسخ المسجد والناس إلى آخره. فيؤخذ من هذا الحديث الرخصة في ترك الجمعة إذا كان هناك عذر، لا سيما في المطر ونحوه. قال رحمه الله من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. هذه الترجمة فيها مسألتان. المسألة الأولى من أين تؤتى الجمعة، والجواب تؤتى الجمعة من مسافة فرسخ، تؤتى الجمعة من مسافة فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وإنما قالوا فرسخ لأن مسافة الفرسخ يقولون يسمع فيها النداء. طيب من أين يؤتى الجمعة؟ يؤتى على مسافة فرسخ، والفرسخ كم ميل؟ ثلاث أميال، يعني كم كيلو؟ تقريبا خمسة كيلو. هذا يؤتى للجمعة منه. وقوله على من تجب، هذه المسألة الثانية، على من تجب، تجب على من سمع النداء، تجب الجمعة على من سمع النداء. وقد ورد عند أبي داود إنما الجمعة على من سمع النداء، إنما الجمعة على من سمع النداء. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وسدلوا أيضا يدل عليها أيضا على حديث الدالة على وجوب الجماعة، هل تسمع النداء؟ قال نعم فأجب. فالذي يسمع النداء هذا هو الذي تجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة. والمراد بسماع النداء إذا كانت الأصوات هادئة، إذا كانت الأصوات هادئة والصوت طبيعي، صوت طبيعي من غير مكبر صوت، من غير جهاز مكبر صوت، لكن الميكروفون الآن مكبر الصوت، قد يسمع النداء من بعيد. فالمراد بسماع النداء إذا كان الأصوات هادئة والمؤذن يؤذن بغير مكبر، يؤذن بغير مكبر للصوت، هذا هو الذي تؤتى منه الجماعة، تؤتى به صلاة الجماعة. فكذلك الجمعة. واستدل البخاري بقوله جل وعلا قال لقوله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله بالسعي من يسمع النداء، أمر الله بالسعي للذي يسمع النداء، دل على أن الذي لا يسمع النداء لا يجب عليه السعي للجمعة، الذي لا يسمع النداء لا يجب عليه السعي للجمعة. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يفهم من الآية أن هناك نداء غير نداء يوم الجمعة، هناك نداء غير نداء يوم الجمعة، وهو كذلك نداء للصلوات الخمس، نداء للصلوات الخمس. فهنا أمر بالنداء الذي يكون لصلاة الجمعة، والمراد به النداء الأول، المراد به النداء الأول إذا دخل الخطيب، والآن نحن نسميها النداء الثاني، لأن العلماء يسمون النداء الذي وضعه عثمان يسمونه الثالث، فنداء الجمعة الأول الذي عند دخول الخطيب، والثاني الإقامة، والثالث الذي وضعه عثمان، والآن اصطلح الناس على أن الثالث ما هو؟ الإقامة، والثاني الأذان الذي عند دخول الخطيب، والأول الأذان الذي وضعه عثمان، كما سيمر معنا في الحديث القادمة أنه يسمى الثالث، أن الأذان الذي وضعه عثمان يسمى الثالث. ثم قال وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، حق عليك أن تشهدها. يؤخذ من قول عطاء هنا أن الجمعة تكون في القرية، أن الجمعة تكون في القرية، وقد سبق لنا ذلك أن الجمعة تجب على أهل المدن والقرى، أهل المدن والقرى بخلاف البادية والمسافرين، بخلاف البادية والمسافرين. إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، حق عليك أن تشهدها. سمعت النداء أو لم تسمعه، سمعت النداء أو لم تسمعه. أراد هنا عطاء أن يبين أن قول الله جل وعلا إذا نودي للصلاة يعني لا يلزم أنك تسمع النداء، لا يلزم، لكن يلزم أن تكون في مكان من يسمع النداء، يلزم أن تكون في مكان من يسمع النداء. ولهذا لو نودي للجمعة وأنت بجوار المسجد لكنك ما سمعته تجب عليك الإجابة، تجب عليك الإجابة. ولهذا يقول عطاء هنا سمعت النداء أو لم تسمعه، يعني ليس الغرض من الآية أنك تسمع النداء، لا، الغرض من الآية أنك في مكان يسمع فيه النداء، يسمع فيه النداء سواء سمعته أم لم تسمعه. فإذا قلنا مثلا النداء يسمع على فرسخ الذي أقل من فرسخ نقول يجب عليها، تجب على الصلاة حتى لو لم يسمع النداء. ومثل ذلك صلاة الجماعة يجب، تجب عليه صلاة الجماعة حتى لو لم يسمع النداء، بشرط أن يكون في مكان يسمع فيه النداء، ما يكون بعيدا، ما يكون بعيدا. فالمراد بالآية إذا كان في موضع يسمع فيه النداء في المسافة المعينة مثلا لسماع النداء هو الذي يجب عليه أن يحضر للجمعة. قال فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه، أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. أنس كان في قصره في البصرة، كان في قصره في البصرة، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، يعني أحيانا يصلي الجمعة يأتي إليها وأحيانا لا يأتي للجمعة، أحيانا يأتي للجمعة وأحيانا لا يأتي للجمعة. طيب لماذا أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي؟ لأن علي رضي الله عنه في موضع لا تجب عليه الجمعة لأنه بعيد، ولهذا قال وهو بالزاوية على فرسخين، على فرسخين، لأن الجمعة تجب فرسخ واحد، إذا كان فرسخ ثلاث أميال تجب عليه الجمعة وما يقرب 5 كيلو، فرسخين تقريب 10 كيلو، هنا ما تجب عليه الجمعة، ما تجب، لكن طيبا أن يحضرها وأمر فاضل أن يحضرها، ولهذا علي أحيانا يحضر وأحيانا لا يحضر لأنها لا تجب، لا تجب عليه، ولهذا قال وهو بالزاوية على فرسخين، على فرسخين يعني على مسافة فرسخين من البلد، على مسافة فرسخين من البلد. وإذا كان الإنسان أبعد من المسافة التي يجب عليه أن يجيب فإنه لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، لكن تستحب، يعني مثل الإنسان الآن بعيد، بعيد المسجد الجماعة، نقول ما تجب عليك الجماعة، لكن لو قال أريد أن أركب سيارتي وأذهب نقول هذا أمر طيب، 27 درجة، هذا أمر طيب، لكن الوجوب شيء والمسارعة الخيرات شيء آخر. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، من منازلهم والعوالي، والعوالي بعيد عن المدينة، العوالي تقريب 4 أميال يقول العلماء، المدينة تقريبا 4 أميال يعني 6 كيلو تقريبا ونحوها. قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار، يأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني أتى إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه رأى ما فيه من الغبار أو شم ما فيه من الرائحة، فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم، وهذا عرض، عرض بالغسل وليس أمر. وفي هذه الرواية استدل من قال إن الغسل يوم الجمعة مستحب، هذه الرواية استدل من قال إن الغسل يوم الجمعة مستحب لأنه عرض عليه الغسل لو أنكم اغتسلتم، لو أنكم اغتسلتم، وأيضا استدل به من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة لكن على من، على من به رائحة وغبار، يعني هذا الحديث استدل به بأن الغسل مستحب وليس بواجب، واستدل به أن الغسل واجب لمن كان به رائحة وعرق ونحوه. وممن استدل به في هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن غسل الجمعة واجب على من كان له رائحة وفيه غبار ونحوه بهذا الحديث، بهذا الحديث، ولكن سبق بحثه، سبق بحثه الحديث الواردة، الواردة في الغسل. يؤخذ من هذا الحديث على كل حال وجوب الجمعة على من كان في مسافة يسمع فيها النداء، وما عدا ذلك فإنها لا تجب، فإنها لا تجب، لكن يستحب، يستحب لا سيما والوسائل مهيئة، الناس عندهم وسائل الآن مهيئة للذهاب إلى الجمعة والجماعة، فيستحب، يستحب حضورها. نعم، نعم. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة إلا إذا نودي للجمعة وهو في البلد فيجب عليه أن يصلي، إذا نودي الجمعة وهو في البلد فالصلاة عليه واجبة، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتم إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا عام، هذا عام يشمل المسافر وغيره، فإذا سمع النداء وهو داخل البلد يجب أن يصلي الجمعة، أما إذا كان في الطريق سائر فإنه لا جمعة عليه. قال أخبرنا عبد الله قال يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا خليف بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. قال رحمه الله تعالى باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس عقد المصنف هذه الترجمة لوقت الجمعة لوقت صلاة الجمعة وجزم بهذه الترجمة. جزم البخاري رحمه الله بأن وقت الجمعة إذا زالت الشمس وقت الجمعة إذا زالت الشمس وأنها لا تقام قبل الزوال لا تقام قبل الزوال. وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. مذهب جمهور العلماء أن وقت الجمعة يبدأ بزوال مثل وقت الظهر يبدأ إذا زالت الشمس، وأن من صلى الجمعة قبل الزوال فصلاته باطلة. من صلى الجمعة قبل الزوال فصلاته باطلة. واستدل بما ساقه رحمه الله تعالى وغيره من الأحاديث التي لم تكن على شرطه ولم يريدها. وهذا هو مذهب الجمهور أن الجمعة بعد الزوال. القول الثاني هو المشهور من مذهب الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد. وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد يعني من الضحى إذا ارتفعت الشمس قدر رمح دخل وقت الجمعة. لكن المستحب الزوال. حنابلة يقولون يستحب أن تكون الجمعة بعد الزوال، لكن لو صلىها قبل الزوال لا بأس، لو صلىها قبل الزوال لا بأس. واستدلوا بأحاديث كثيرة منها ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ونحو، فدل على أنهم يقدمون الجمعة على القيلولة يقدمونها على الزوال. ولكن الراجح مذهب الجمهور بلا إشكال أنه لا يجوز أن تقام الجمعة إلا بعد الزوال، وأن من أقامها قبل الزوال فهي باطلة لا تصح. أقام الجمعة قبل الزوال فهي باطلة لا تصح. لكن بعض العلماء رحمه الله يستثني الوقت اليسير يعني قبل الزوال دقيقتين أو ثلاث دقائق الخطبة ونحوها، يرخصون في هذا لأحاديث التبكير. فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة، والإمام يخرج بداية الساعة السادسة يعني في نهاية الخامسة فيقول لا بأس الوقت اليسير الدقيقة والدقيقتين، لكن لا داعي للدقيقة والدقيقتين أيضا. يعني إنسان يحتاط ولا يقيم الجمعة ولا يدخل إلا وقت الزوال. قال رحمه الله تعالى وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. ثم ذكر حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم يعني أصحاب مهنة لم يكن عندهم خدم يخدمونهم فيعملون ثم يذهبوا إلى الجمعة كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم. راحوا، هذا هو الشاهد الحديث. والرواح يكون بعد الزوال. فقال كانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم وهذا سبق نظيره. لكن الشاهد هنا قوله راحوا إلى الجمعة، والرواح يكون في الزوال. البخاري رحمه الله تعالى يذكر الحديث في أكثر من تحت أكثر من ترجمة، لأنه يستنبط من الحديث أكثر من مسألة فقهية، استنبط الحديث أكثر من مسألة فقهية، فهنا أورده لوقت الجمعة، والحديث السابق أورده لأي شيء؟ ها، الاغتسال. الاغتسال ولا لا؟ لا، من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، وقبله الاغتسال، وهكذا وهكذا. ثم ذكر حديث أيضا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني تميل يعني تزول، تميل يعني تزول، لأن الشمس إذا زالت مالت إلى جهة الغروب، إذا زالت مالت إلى جهة الغروب. فالشمس إذا طلعت من المشرق ارتفعت، ارتفعت حتى تكون في كبد السماء، حتى تكون في كبد السماء، فهنا يقوم قائم الظهيرة، هنا يقوم قائم الظهيرة، وتكون الصلاة ممنوعة، النافلة ممنوعة في غير الجمعة، الجمعة في خلال. فإذا مالت بعد أن تستوي في كبد السماء تميل، فإذا مالت هذا معنى أنها اتجهت إلى جهة الغروب، هنا بدأ الزوال، هنا دخل وقت الظهر ودخل وقت الجمعة، دخل وقت الجمعة أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كان، وكان تدل على الدوام، تدل على الدوام هنا والاستمرار، وليس معناها أنه أنها في الماضي ينتهي، يعني كان يصلي ثم انتهى، لا، إنما المراد أنه كان دائم يصلي الجمعة بعد الزوال. وحديث أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، ونقيل بعد الجمعة. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث تحت ترجمة وقت الجمعة ليبين أن قول أنس هنا كنا نبكر، أن المراد التبكير في أول وقتها، أن المراد المبادرة في الجمعة في أول وقتها، وأنها لا تؤخر كالظهر مثلا بشدة الحر، وأيضا لا تصلى قبل الزوال، لا تصلى قبل الزوال. طيب الحديث هنا ما في دلالة أنها ما تصلى قبل الزوال، بل فيه دلالة أنها تصلى قبل الزوال، لكنه أورده بعد الحديث السابق ليبين أن المراد بالتبكير هنا ليس قبل الزوال، المراد بالتبكير في أول وقتها، يعني في أول ما تزول الشمس يدخل الخطيب تبدأ الجمعة. ولأن هذا يقول أيضا أرفق بالناس، لأن الناس أمروا بالتبكير إلى الجمعة، أمروا بالتبكير إلى الجمعة، فينبغي الخطيب أن لا يتأخر، ينبغي الخطيب أن لا يتأخر، بمجرد أن تزول الشمس يدخل. قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، ونقيل بعد الجمعة، والمراد بنقيل القيلولة، وهو النوم في النهار، النوم في النهار. والذي ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر، كان القيلولة قبل صلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر ما ينامون، بعد صلاة الظهر ما ينامون. لكن الجمعة، الجمعة لا ينامون قبل الجمعة، لا يقيلون قبله، لأنه أمر بالمبادرة إلى الجمعة، أمر بالمبادرة من الساعة الأولى إلى الجمعة، فما هناك وقت للمقيل. ولهذا بين أنس أنهم يوم الجمعة لا يقيلون إلا بعد الصلاة، لا يقيلون إلا بعد الصلاة. أما في غير الجمعة فورد أنهم يقيلون قبل الظهر، يقيلون قبل الظهر. ولهذا قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، ونقيل بعد الجمعة. الحجر ما ذكر شيء في الفاتح نقرأ. ما علق ونقيل بعد الجمعة. ما هي؟ أنا عندي ضمة ومعدلها فتحة. وش النسخ عندكم؟ نعم؟ جميع النسخ؟ نعم؟ إيه، أنا النسخ عندي ضمة ومعدلها بالقلم، عندها بالقلم، قرأت الشيخ الله يرحمه. لكن ظاهر النقيل، ظاهر نعم نقيل، ذكر ابن حجر. أحد ما أشارح غير الفتح؟ عندك؟ نعم. اي نعم تدخل تابع الجمعة، يعني ما يخطب قبل الزوال، ما يخطب قبل الزوال، لكن كما قلت لكم يعني الزمن اليسير يتسمح به، يعني الدقيقة والدقيقتين خطبة يتسمح به، لأن بعض العلماء يتسامح حتى في مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق قبل الزوال. لكن الأحوط والأسلم أن الإنسان أن الخطيب لا يدخل إلا إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس يعني ممكن يجعل الدقيقة الأولى التي قبل الزوال للأذان، ثم بعد ذلك يشرع بالخطبة. نعم لا، الخطبة تابعة للصلاة، الخطبة داخلة في الوقت، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فنداء الخطبة تابعة للجمعة، ولهذا من أركان صلاة الجمعة الخطبتان. نعم. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. قال رحمه الله باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، وأطلق الترجمة لم يجزم هل تؤخر الجمعة في الحر كما يؤخر الظهر أو لا، هل تؤخر الجمعة في الحر كما يؤخر الظهر أو لا، لم يجزم البخاري بالترجمة لوجود الخلاف، لوجود الخلاف في المسألة. فذهب بعض العلماء إلى أن الجمعة تؤخر في شدة الحر، تؤخر مثل الظهر، إذا كان هناك حر فإنها تؤخر. وذهب بعضهم، ذهب أكثر العلماء إلى أن الجمعة لا تؤخر، إنما التأخير لصلاة الظهر، الجمعة لا تؤخر، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أن الجمعة لا تؤخر في شدة الحر، لأن الغرض من تأخير صلاة الظهر الرفق بالناس، الغرض من تأخير الظهر في شدة الحر الرفق بالناس، وإذا أخر الجمعة هل رفق بهم أو شق عليهم؟ شق عليهم، لا سيما المبكرين الذين يأتون مبكرين الجمعة في الساعة الأولى والثانية فتؤخر. ولأن التأخير أيضا في شدة الحر، التأخير ليس نصف ساعة ولا ساعة، يعني تؤخر صلاة الظهر حتى ينكسر الحر، حتى ينكسر الحر، يعني حتى يرى فيء التلول، حتى يرى فيء التلول، والتل تل ما هو مرتفع، تل ما هو مرتفع يعني مو بكل جبل، يعني شيء مرتفع من الأرض فقط كالرمل ونحوه، فيؤخر الظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخر حتى يرى فيء التل، يعني معناها أنه قريبا من وقت العصر، يعني مثلا إذا كان العصر يصلى الساعة 3:30 والظهر الساعة 12:00 ثم أخر الظهر من 12 إلى 1، هل أبرد ولا أحتر زيادة؟ أحتر زيادة، ما أبرد. طيب الساعة 2:00 حتى الساعة 2:00، ولهذا إذا أراد أن يبرد في الظهر فيبرد حتى ينكسر الحر، لكن لا يأتي وقت العصر، يعني نقول مثلا إذا كان العصر 3:30 صلي الظهر الساعة 3:00، هنا انكسر الحر. فإذا أخرت الجمعة شق على الناس أكثر، شق على الناس أكثر، ولهذا القول الصحيح أن الجمعة لا تؤخر في شدة الحر، أنها لا تؤخر في شدة الحر. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أبرد بالصلاة، والمراد بالصلاة هنا الظهر، المراد بالصلاة الظهر، وقد توافرت النصوص أنه يبكر في الظهر في البرد وفي الحر يؤخر الظهر، الحر يؤخر الظهر. أما قوله هنا يعني الجمعة، يعني الجمعة، هذه يرى أنها شاذة، يرى بعض العلماء والبخاري أيضا يميل إلى هذا أن هذه اللفظة شاذة، أن هذه اللفظة شاذة، قوله يعني الجمعة هذه شاذة، فالجمعة لا يبرد فيها، الجمعة لا يبرد فيها، والرواية التي وردت في الظهر، الرواية التي وردت في الظهر. ولهذا أعقب هذا الحديث بقول يونس بن بكير، أعقب هذا الحديث بقول يونس بن بكير فقال، قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة، ولم يذكر الجمعة. يعني قال إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، ولم يذكر الجمعة، يعني ما بين أنها صلاة الجمعة، فتدل على أن المراد صلاة الظهر، المراد صلاة الظهر. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان يصلي الظهر، كيف كان يصلي الظهر. فالبخاري قوله هنا ثم قال لأنس كيف كان يصلي الظهر، مع الذي قبله قال صلى بنا أمير الجمعة، يشير البخاري إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ وأنه شاذ، يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ وأنه شاذ، ولهذا قال ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان المسلم يصلي الظهر وهو أبرد بأي شيء، أبرد بالجمعة، فدل على أن المسلم كان يبرد بالظهر وليس بالجمعة. وعلى هذا نقول قوله يعني الجمعة هذه غير محفوظة، هذه غير محفوظة، ونبقى على الأصل وهي الروايات الثابتة أن الإبراد يكون في صلاة الظهر، فلا يبرد في صلاة الجمعة، لا يبرد في صلاة الجمعة، لا سيما وأن الإبراد فيه مشقة على الناس، الإبراد فيه مشقة على الناس. ولو كان الإبراد نصف ساعة وما يقاربها قلنا لا بأس لو أبرد في الجمعة، لكن الإبراد ليس نصف ساعة بل ولا ساعة، لأنه إذا أبرد ساعة ما الفائدة، الغرض حتى ينكسر الحر. ثم أيضا يقول العلماء الجمعة لا تسعر فيها جهنم، يقول الجمعة لا تسعر فيها جهنم، لماذا؟ لأن الجمعة ليس فيها وقت نهي، الجمعة ليس فيها وقت نهي عن الصلاة، فقالوا إن النار لا تسعر يوم الجمعة، ولهذا لا تؤخر الجمعة، لا تؤخر الجمعة في شدة الحر، بخلاف بقية الأيام فإنه نهي عن الصلاة في شدة الحر وأمر بالإبراد، لأن أهل القبور أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها تسجر عليهم جهنم، تسجر عليهم جهنم. والجمعة ما في نهي عن الصلاة فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى حتى يخرج الإمام، ثم صلى حتى يخرج الإمام، يقول دل على أن النار لا تسجر يوم الجمعة، والله أعلم. وعلى هذا نقول القول الصحيح أن الإبراد يكون للظهر ولا يكون للجمعة. أو إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على الجنة حرمه الله على النار. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قال رحمه الله تعالى باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله. هذه الترجمة عقدها المؤلف عقدها البخاري رحمه الله تعالى أن المراد بالسعي إلى الجمعة العمل، أن المراد بالسعي إلى الجمعة العمل يعني الذهاب إلى الصلاة، وليس السعي إسراع المشي. أراد بهذه الترجمة أن يبين أن السعي المراد القيام بصلاة الجمعة العمل يعني، وليس إسراع الخطى وإسراع المشي، ولهذا قال باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فالمراد بالسعي هنا ليس المشي، المراد بالسعي ليس المشي، المراد بالسعي أداء صلاة الجمعة، أداء صلاة الجمعة. ولهذا قال ومن قال السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى وسعى لها سعيها، فبين أن المراد بالسعي المذكور في الآية الجمعة أنه الذهاب والعمل، الذهاب إلى الجمعة والقيام بالصلاة أداء صلاة الجمعة، وليس المراد الإسراع أن يسرع الإنسان في المشي، بل الإسراع منهي عنه، الإسراع منهي عنه، منهي عنه في الصلوات الخمس وهي أوجب من الجمعة، فالجمعة من باب أولى. قال ومن قال السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى وسعى لها سعيها، يعني وعمل لها عملها، وعمل لها عملها، يعني عمل لنفسه عملها، وليس مراد السعي هنا الإسراع في الخطى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، يحرم البيع حينئذ يعني حين يسمع النداء، يعني حين يؤذن للجمعة يحرم البيع ولا يجوز. وإذا باع بيعا فإن الحكم التكليفي محرم ولا جائز؟ محرم، والحكم الوضعي باطل لا يصح، لأن النهي عاد لذات المنهي عنه، عاد لذات المنهي عنه. فالبيع محرم إذا نودي للجمعة النداء الذي هو عند دخول الخطيب، عنده الخطيب. وهل النهي للبيع فقط أو لجميع العقود؟ نقول العقود تنقسم إلى قسمين، العقود تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عقود المعاوضات، عقود المعاوضات فهذه لا تصح، فهذه لا تصح ويكون العقد باطل، يكون العقد باطل. القسم الثاني عقود التبرعات، عقود التبرعات ونحوها والأنكحة ونحوها، فهذا يقول العلماء جائز، هذا لا بأس به، لا بأس به. وهناك من العلماء أيضا من منعه، هناك من العلماء من منع جميع العقود، جميع العقود، لكن النص ورد في عقود المعاوضة، ورد في عقود المعاوضات. ولهذا ذكر قول عطاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها وليس البيع فقط، جميع عقود المعاوضات تحرم. فلو أبرم عقد على أن يعمل له بناء أو كهرباء أو نحوه فالعقد باطل، جميع عقود الصناعات التي الغرض منها المعاوضة فإن العقد باطل بعد نداء الجمعة باطل. وهل يبطل إذا نودي للصلوات الخمس؟ الجواب لا، لو باع بعد الأذان صلاة الخمس فالبيع صحيح، فالبيع صحيح، لأن بين الأذان والإقامة متسع، صلاة الخمس بين الأذان والإقامة متسع، بخلاف الجمعة، بخلاف الجمعة فإن الخطبة تبدأ بعد الأذان مباشرة، تبدأ بعد الأذان مباشرة، ولهذا حرم البيع، حرم البيع، لأنه إذا باع بعد الأذان لا يتمكن من حضور الخطبة، إذا باع بعد الأذان لا يتمكن من حضور الذكر. أما الصلوات الخمس ففيه متسع، فلو عقد عقدا باع بيعا بعدما فرغ المؤذن من الأذان فلا بأس، لا بأس، إنما النهي في الجمعة. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد، عليه أن يشهد. إذا كان المسافر في البلد، إذا كان المسافر في البلد فيجب عليه أن يحضر الجمعة، يجب عليه أن يحضر الجمعة. أما إذا كان سائر في طريقه فلا شيء عليه، كان سائر في طريقه فلا شيء عليه. لكن لو كان في البلد، لو كان مثلا هنا وسيسافر آخر النهار، سيمشي آخر النهار، يعني أتى من الرياض للحفر وقال أريد أن أمشي العصر يوم الجمعة، فيجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي لأنه يسمع النداء، لأنه يسمع النداء. ثم ذكر حديث حديث علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حرمه الله على النار. هنا يحتمل أنه رآه وهو يمشي, يحتمل أنه رآه وهو يمشي فقال هذا الكلام, فقال هذا الكلام على أن الجمعة من سبيل الله, على أن الجمعة من سبيل الله. وأبو عبس هنا, أبو عبس فهم أن قوله في سبيل الله في عمل الطاعة, أن المراد في سبيل الله فعل الطاعات. من اغبرت قدماه في سبيل الله يعني من اغبرت قدماه في عمل الطاعة عموما, الجهاد وغيره. ولهذا استدل بالمشي إلى الجمعة في هذا الحديث, وجعل الجمعة في سبيل الله, وجعل الجمعة في سبيل الله. هذا ما ذهب إليه أبو عبس. وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد في سبيل الله إذا أطلق الجهاد في سبيل الله, المراد بسبيل الله إذا أطلق أنه الجهاد. وهل يكون هناك ثمرة على القولين؟ نعم, الذي يقول في سبيل الله أعمال البر, عمل الطاعة عموما, ها, فيجوز أن يبني المساجد من الزكاة والمشاريع الخيرية, لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين, ثم قال وفي سبيل الله, فأي عمل بر يجوز دفع الزكاة إليه. ومن هنا أفتى بعض أهل العلم بجواز بناء المساجد من الزكاة, على أن في سبيل الله يشمل الجهاد وغيره. لكن القول الثاني وهو الصحيح مذهب الجمهور أن سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد في سبيل الله إذا أطلق, وإلا أعمال البر في سبيل الله من سبيل الله. لكن إذا أتت الكلمة مطلقة في سبيل الله في النصوص في الكتاب أو السنة, إذا أتى كلمة في سبيل الله مطلقة بدون قيد فإنها تنصرف إلى الجهاد في سبيل الله, تنصرف إلى الجهاد في سبيل الله. وبناء على هذا نقول هل يجوز أن تدفع الزكاة لبناء المساجد والمساجد الخيرية؟ لا, ما يجوز, ما يجوز, لأن المراد في سبيل الله الجهاد, المراد في سبيل الله الجهاد. لكن هنا أبو عابس هنا فهم أن الجمعة في سبيل الله, الجمعة في سبيل الله. ولهذا لما رأى أحد يمشي استدل بهذا الحديث من اغبرت قدمه في سبيل الله, فهو اغبرت قدمه ذاهب إلى الجمعة, ذاهب إلى الجمعة. وأن المراد بالآية وسعى فاسعوا لذكر الله يعني الذهاب إلى الجمعة, الذهاب إلى الجمعة, وأنها من سبيل الله. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. هنا منهي عن السعي, وفي آية الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, فدل على أن السعي المراد به ها الذهاب وأداء صلاة الجمعة, وليس المراد الإسراع, المراد بالسعي الذهاب إلى الجمعة فقط وأداء الصلاة. ولهذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي, والمراد بالسعي في الحديث هنا إذا فلا تأتوها تسعون المراد العدو وإسراع الخطى, وهذا منهي عنه, بل قال بعض العلماء محرم, يأثم الذي يستعجل إلى الصلاة يسرع الخطى أو يعدو, هذا يأثم, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا نهى عنه؟ الله أعلم, لكن من الحكم أن الذي يأتي إلى الصلاة مسرعا لا يخشع فيها ولا يؤديها كما ينبغي, لأنه يدخل في الصلاة وقد حفزه النفس, يدخل في الصلاة وقد حفزه النفس, فلا يخشع لقراءته ولا يخشع في صلاته. وعلى هذا يقال لا تسرع حتى لو رأيت الإمام راكعا, حتى لو رأيت راكعا لا تسرع, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فإن كان متأخر لعذر يكتب له الأجر, يكتب له الأجر, وإن تأخر لعذر فهو الذي جان على نفسه, فكيف يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تأخره؟ نعم, لغير عذر. قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, وما فاتكم فأتموا, هذا ظاهر, هذا ظاهر. لكن قوله فما أدركتم فصلوا, هذا أخذ منه بعض العلماء أنك تدخل مع الإمام على أي حالة هو عليها, يعني حتى لو كان في التشهد الأخير, أو أتيت وهو ساجد أو بين السجدتين تدخل معهم مباشرة لقولي فما أدركتم فصلوا، وهذا عام، هذا عام. وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. الشاهد من الحديث هنا قوله فلا تأتوها تسعون، بينا أن مراد بالسعي إلى الجمعة أنه الإتيان إلى الصلاة، الإتيان إلى الصلاة وليس إسراع الخطى. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، عليكم السكينة. هذا الشاهد لا تقوموا حتى تروني، يعني لا تسرعوا، لا تسرعوا. وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بأمته، هذا من رفقه بأمته عليه الصلاة والسلام، أنهم لا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، لأن هنا أورده في باب الترجمة المشي إلى الجمعة، وأن الإنسان لا يسرع إلى الجمعة، لا يسرع إلى الجمعة حتى لو كان إتيانه بعد النداء، حتى لو كان إتيانه أثناء الخطبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي إذا سمع الإقامة في الصلوات الخمس، نهى عن السعي إذا سمع الإقامة، والإقامة ها سيشرع الإمام في الصلاة، ومع هذا نهي عن السعي إليها، نهي عن السعي إليها. فكذلك الجمعة من باب أولى، كذلك الجمعة لا يسعى إليها إذا سمع النداء، بل يذهب، يذهب إلى الصلاة. وليس مراد قوله فاسعوا إلى ذكر الله يعني أعدوا وأسرعوا إلى الجمعة، لا، إنما المراد الذهاب إليها. ولهذا نهي عن السعي بعد الإقامة، نهي عن السعي بعد الإقامة. والصلاة إذا أقيم لها ما بقي إلا العبادة، ما ينبغي الإنسان يشتغل في شيء غيرها، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء إليها. فالجمعة من باب أولى، وحمل الآية على عدم السعي عدم العدو هذا هو الصحيح.